الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني والعشرون في مدارسة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالضحى وأقله ركعتان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وهذا مثل حديث أبي هريرة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الباب بأحاديثه الثلاثة تدل على مشروعية صلاة الضحى، وأنها من الصلوات التي يعتني بها المؤمن ويصليها ما لم يفوت واجبا أو مستحبا أعظم. وصلاة الضحى تصلى في السفر وتصلى في الحضر، لكنها ليست من السنن الرواتب الدائمة. وصلاة الضحى آكد منها صلاة الوضوء، ولهذا لو توضأ الضحى ونوى بركعتيه الأوليين أنها للوضوء، ثم ما بعدها للضحى، جمع بين الحسنين، وبعليها تجتمع الأحاديث. ولا يشكل عليها أن النبي لم يصلها كما في حديث عائشة، وإنما يجاب عنه بجوابين. هي ذكرت رضي الله عنها ما بلغها، وفي حديث معاذة بنت عبد الله العدوية ذكرت عن عائشة أنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات. ويفاد من هذه الأحاديث مجموعها أنها ليست من الرواتب الدائمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وناحية الأصولية، إذا جاء الحث بالقول وخالفه الفعل بعدمه، فإن المقدم الشو القول، لأنه تشريع، لأن الفعل قد يحمل على الخصوصية وقد يحمل على الاستثناء، فالمقدم في هذا هو القول. وهذا يدل على مشروعية هذه الصلاة، صلاة الضحى. ومن حيث النظر، لما طال الفصل بين الفجر وبين الظهر استحبت صلاة الضحى، هذا من جهة، كما أنه لما طال الفصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر استحب قيام الليل، وآكد ذلك الوتر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي فهما أحب إليه صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، وهي التي كان يصليها حضرا وسفرا لا يتركها، بل لما فاتته صلاة الفجر عن وقتها غير مرة بدأ بركعتي الفجر النافلة القبلية قبل أداء الفرض. كل ذلك يدل على تأكدها. وهما ركعتان خفيفتان، حتى إن عائشة كما سمعتم تقول ما أدري أتم الفاتحة أم لا. والملاحظ على بعض طلبة العلم أن يجعل ركعتي الفجر كسائر النوافل يطيل فيها، وهذا قصور منه في فهم السنة ثم في إجرائها وعملها، بهما ركعتان خفيفتان. بل من الطراز لا تلعب صلاتك، وش الصلاة العجلة، أركض بصلاتك واطمئن بالركوع والسجود لأن التخفيف بهما سنة قد يستغربه من لا علم عنده. ومن التخفيف فيهما ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يدل على التخفيف. نعم تخفيفا لا يعني أنه لا يتم الركوع والسجود، بل يمكن أن يخفف ويأتي في الركوع والسجود بثلاث تسبيحات. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الله أكبر. وهاتان السورتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، كان أي على الاستمرار يقرأ في الفجر قل يا أيها الكافرون في الأولى، والثانية قل هو الله أحد في النافلة نافلة الفجر. وقرأ بهما في ركعتي الطواف، وقرأ بهما في راتبة المغرب. وهذا له معنى، فإن الفجر لما كان أول النهار بدأ فيها بآيات التوحيد، وكذلك لما كان في المغرب أول الليل بدأ فيها بآيات التوحيد. وقرأ بهما في الشفع الوتر صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذا ثبت عن النبي أمرا أنه قرأ في ركعة الفجر بالأولى بقول يا أيها الكافرون، والثاني بقول هو الله أحد، وجاء أنه قرأ في الأولى بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية، آية واحدة فقط، وهذا يدل على التخفيف. وقرأ في الركعة الثانية بإيش؟ هل قرأ بقوله جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار، قال فاشهدوا بأننا مسلمون. أو في قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. محتملة هذه وهذه، وجاءت فيها الروايتين، وهذه من المواضع التي فيها نوع استشكال. ورواية مسلم لها متنوعة، لكن قالوا إن الرواية المحفوظة هي فلما أحس عيسى منهم الكفر، وأن الرواية التي فيها قل يا أهل الكتاب تعالى هذه من طريق خالد الحذاء وقد خلف فيها، خلف فيها. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الموضع أذكر إن كان عندي فيها بعض النسيان أنه قال الأمر واسع، هذه أو هذه، قال الأمر فيها واسع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب رواتب الفرائض وفضلها. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة. أم حبيبة يا حمود، أم حبيبة رضي الله عنها، وش اسمها؟ ها يا أخي، أي شو اسم أم حبيبة يا الربع؟ لا، تلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملكي أو سيدي بين المصطلح. لا، هي رملة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف أم المؤمنين رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليكم. طيب، عندنا عندكم أطلت أم جويرية، وهنا في الحديث أم حبيبة. أم جويرية، جويرية لها أخت من أم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. من هي أختها من أمها؟ هي زينب بنت خزيمة الهلالية. طيب، كيف يجمع الرسول بين أختين؟ قبل النهي. ها؟ قبل النهي. لا. ها؟ أحسنت. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية بعد زواجه من حفصة، وبقيت عنده 8 أشهر أو نحوها، ثم ماتت رضي الله عنها، وهذا في السنة 3 من الهجرة. فلما غزا بني المصطلق في ذي القعدة من السنة 5، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابنة سيد المصطلق في السبي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من وقعت بيده أن يأخذ من السبي غيرها وتزوجها، فلم يجمع بينهما، مع أن الأخوة بينهما من أم، وإنما تزوج لهذه بعدما ماتتها الأولى زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليكم. قال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة في رواية تطوعا غير فريضة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال لك: يا فلان، تبي لك بيت في أرقى حي في ديرتكم، سهرت الليل ووصلت النهار حتى تحصله، ولا لا يا أخواني، اللي يبي بيت في الجنة هذه 12 ركعة من النوافل في يومه وليلته فليحافظ عليهن. 4 قبل الظهر، وثنتان بعدها، كم هذه؟ 6، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، هذه 10، وثنتان قبل الفجر. من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة: فما تركتها، أي هذه 12 ركعة منذ سمعتهن من النبي عليه الصلاة والسلام. زد على هذه 12 ركعة 3 ركعات وتر، كم المجموع؟ 15، يكون هذا حدك الأدنى في يومك من النوافل: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة، و3 ركعات وتر، هذه 15 ركعة. كم يكون مجموع صلاتك بين النوافل والفرائض بالحد الأدنى؟ 15 نوافل و17 إيش؟ فرائض. من داوم على هذا وش يصير؟ من المصلين. ويا سعده من يكتب عند الله عز وجل أنه من عباده المصلين. نعم، صلى الله عليكم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين، وبعدها 2 سجدتين، وبعد المغرب 2 سجدتين، وبعد العشاء 2 سجدتين، وبعد الجمعة 2 سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم، والنوافل الأفضل أن تكون في البيت أفضل من أن تكون في المسجد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا دلالة على أن القبور ما يصلى فيها إلا صلاة واحدة ما فيها لا ركوع ولا سجود، وفي صلاة إيش؟ على الميت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. وش تصلون؟ النوافل. وابن عمر رضي الله عنهما يدخل على رسول الله في بيت أخته حفصة المؤمنين، يقول: المغرب والعشاء والجمعة وصليت مع النبي في بيته. الجمعة كم هي؟ ثنتين. والجمعة ليس لها راتبة قبلية كالظهر، وإنما راتبتها بعدية. وهذه من فروق الجمعة عن الظهر 14 فرقا. في حديث ابن عمر أنه صلاها ثنتين، يعني ذلك عن النبي أنه صلاها في بيته، وجاء أنه صلاها أربعا، يجمع بينهما. إن صلى راتبة الجمعة في المسجد صلاها أربعا، ثنتين ثنتين، وإن صلاها في بيته فيصليها ركعتين. وقوله صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن النبي هو الذي أقرها لهم وشرعها لهم، فهم رضي الله عنهم اتبعوه فيها واهتدوا بهديه فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هذا حديث عائشة رضي الله عنها الجامع في نوافله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت 4 قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، ويقوم الليل فيطيل في قيام الليل. ولم يجد في حديث عائشة في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، ويصلي ركعتي الفجر يصليهما صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج في بيته. وصلاة 4 قبل الظهر أي قبل الفرض لا قبل دخول وقت الظهر، أي بعد الأذان وقبل الإقامة. نقف على هذا المعنى وهذا المجلس 22، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، هل المسافر يقرأ الأذكار بعد الصلاة؟ التسبيح يا أخي هو التنفل بالصلاة، وليس التسبيح هو الأذكار التي عقب الصلوات. فالأذكار عقب الصلوات يقرأها ويأتي بها المسافر والمقيم، لأنها متعلقة بالفرض. وقوله لو كنت مسبحا لأتممت، التسبيح هنا الإتيان بالنوافل، ليس التسبيح هنا التسبيحات والتهليلات والتحميدات، فإن الصلاة النافلة تسمى تسبيحة، والله أعلم. يقول السائل من أرادوه جماعة المسجد إماما، أرادوها للغة تكرون البراغي، من أراده جماعة المسجد إماما لهم فأمهم ولم يعينه الجهات المسؤولة، فهل له حكم الإمام الراتب فأمهم؟ نعم، إذا أرادوه كذلك وأمهم فله حكم الإمام الراتب، لكن إذا عين ولي الأمر إماما راتب في المسجد يجب عليه أن يتأخر ويتقدم المعين من الجهة الرسمية ولو كان الجماعة يبون الأول. وعندنا والحمد لله العمل دارج على أن من أراده الجماعة وهو أهل للإمامة أنه يعين من جهة الأوقاف والمساجد إماما، ما لم يكن له معارض أو يكون فيها شحنة كما هي الشنشنة عند بعض الناس في الأزمان المتأخرة. سائل يقول إذا أراد الرجل السفر في طيارة في وقت الظهر ويخشى فوات العصر أثناء الطيران، هل له الجمع وهو لم يخرج من بلده؟ لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين قبل أن يشرع في السفر، فإذا حضرت الصلاة الظهر وهو في بلده يصليها في بلده، يخشى أن العصر يأتي فيه في الطيارة أو يخرج وقتها وهو في الطيارة، نقول صلها في الطيارة، صليها في الطيارة على حالتك، إن استطعت الوقوف في أماكن الصلاة ولا تصليها وانت جالس. أما تجمع بينهما وأنت لم تشرع في السفر فلا يصح لك، ولا تنعقد لك صلاة لا في جمعها ولا في قصرها. هذه ناحية مهمة. أو تؤخر الصلاة العصر حتى تنزل الطائرة ما دامت أنها في وقتها. فمثلا لو سافر من حائل يبي العمرة وانتزل الطيارة فيه، تنزل الطيارة بعنيده صح، تنزل في جدة، فأنت أديت الصلاة الظهر في حائل، تستطيع أن تنزل الطيارة في وقت العصر، بل ربما تستطيع أن تصلي صلاتك في الحرم ما دام وقت العصر متسع، فالأفضل أن تجعلها في الحرم حتى تحصل المضاعفة. فإن لم تصليها في الحرم ففي حده تحصل المضاعفة. فإن خشيت ذهاب الوقت صلها في جدة أو صلها في الطيارة إذا دخل وقت العصر وهي لم تنزل، والله أعلم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ بار النخل من النخل الذي في الشوارع؟ ومعلوم أنه سوف يرمى، إذا كنت متأكد أن القاح النخل الكافور يبي يرمى اللي في الشوارع خذه، وإذا كنت لا تدري هل هو يبي يرمى ولا ما يرمى فلا تأخذه حتى تستأذن جهات الزراعة في الأمانات، لأن الكافور ما هو برخيص، الكافور ما هو برخيص. والآن من الناس من يزرع فحول الإبئ فحول النخل حتى يبيع كوافيرها، فهذه فيها التفصيل. إذا علمت وتأكدت أنه يرمى أو لا يستفاد منه يبقى على النخل فلا مانع أن تأخذه من غير ما تقطع من الجمار، تقطع من رأس الكافور. وإذا كان لا تعلم فسلهم واستأذنهم، والله أعلم. أن السائل يقول: عزمني شخص وتجارته من المقاهي وما فيها من المنكرات، فهل أرفض دعوته أو أجيب دعوته إذا كان غالب كسبه من المال المحرم؟ إذا كان غالب كسبه من المال المحرم وتعلم أنك إذا لم تجب دعوته أنه ينتهي ويرتدع فلا تجب دعوته. أما إذا كان الأمر سيان، جيت ولا ما جيت، باثل على كسبه، فكسبه الحرام عليه وأنت ليس عليك بذلك بأس، لكن الأولى ألا تأكل من كسبه الذي غلب عليه الحرمة، والله أعلم. هذا السؤال وهو الأخير، يقول: في البيع عبر الشبكات، شبكات الصرافات، هناك شركات تقسط لك المبلغ ثم يسهمون السداد عليك، لكن يشترطون أنك إذا تأخرت بالسداد فيجعلون عليك غرامة تأخير ليضمنوا حقهم، فما حكم هذه المعاملة؟ وضحت لكم الصورة؟ البنوك تقول أعطيك تسهيلات بالسداد، إن تأخرت عن 40 يوم أو 45 يوم أو شهر نزيد عليك النسبة كذا. حقيقة المعاملة إقراض من البنك لك وإن كان يستوفي من حسابك، وهو سيأخذ على هذا الإقراض إيش؟ غرامة بتأخيره. هذا هو ربا الجاهلية في ربا الديون. فكانوا في الجاهلية إذا أقرضوا أو دينوا وجاء وقت الوفاء قال: إما أن تعطيني أو تربيني، إما تسدد لي هذا أو أزيد عليك. فهذا ربا الجاهلية في ربا الديون، وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. فهذه المعاملة لا تجوز، حتى لو قال أنا ما أنا جازم ومتأكد أني بسدد هذا قبل حصول المدة، نقول ما دام أنك أقريت بهذا الشرط الباطل فالمعاملة محرمة. وقال الله: وإياكم محارمه، وأعاذنا وإياكم من أسباب سخطه وعقوبته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.